اتكلمنا احنا في الدروس السابقه في نفس درس المنهج ده عن مذهب الاشاعره في نفي السبب الاسباب والعلل. خلاص فابن تيميه بيقول ملحظ عبقري, بيقول هم بيقولوا الكلام ده في كتب علم الكلام, لكن لما تبص لكتب الفقه بتاعتهم هم الرازي في تفسيره ما بيتكلم مثلا عن ايه القتل العمد, بيجي يقول هو نفسه الرازي بيقول اصلا لما قتله كان بالاراده متعمد فده يقتل وعليه القود والتاني عليه الكفاره وتحرير العبد والثالث ما عليهوش حاجه. الله, فده ملحظ عبقري من تيميه يقول هم يعني هم انفسهم يذكرون كلاما في كتب الكلام وكتب العقائد يخالفونه في كتب الفروع, فهم واقعون في التناقض لا محاله. شئت ام ابيت, فهذا هو اذا هذا وجه بطلان التسويه ضروره وحسا وايه وشرعا. فدل ذلك ان هذا الدليل يستدل به على ما هو معلوم بطلانه بالضروره والحس والشرع, والعقل لا يخالف ذلك كله. اذا كان الدليل عقلي لا هو شرعي ولا حسي ولا ضروري, وكان بيخالف اللي معلوم بالضروره بطلانه من الحس والشرع والعقل, فوجب ايه؟ وجب القدح في كونه دليلا عقليا. يبقى غلط. الاعتراض الثاني الذي وجه على هذا, وهذا هو اقوى اعتراض, هذا اقوى اعتراض وجه على هذا الدليل, والحقيقة ان هذا الذي ذكره المعتزلة. المعتزلة ساعات بيتجلوا بيعملوا تجليات كويسة, هذا لم يذكره في الاسلام. وهذا الدليل او هذا الاعتراض ذكره عبد الرحيم الاسنوي في شرحه على الكلام اللي بنقوله ده, ولم يعقب عليه, ذكره ولم يرد عليه اصلا. ايه الاعتراض ده؟ قالوا ان هذا منقوض بفعل الباري عز وجل, هذا الدليل منقوض بفعل الباري عز وجل. ليه؟ لان ما ذكروه من التقاسيم متحقق في افعاله عز وجل. مش ربنا بيفعل؟ بيخلق ويرزق ويحيي ويميت, الله فعال. خلاص, سواء كان ده بالاراده عند الاشاعره او بالتكوين عند الماتريديه, المهم انه بيعمل عندهم. فإذا كان هذا التقسيم يرد على أفعال الله برضه, نقول طب أفعال الله عز وجل بمرجح ولا من غير مرجح؟ فإن كانت بمرجح من نفسه هنخلص إلى إيه؟ إيه مفاد برهان الرازي؟ إن الأفعال كلها إيه؟ اضطرارية أو اتفاقية. فألزم من ذلك إن كل أفعال الرب عز وجل أيضاً اضطرارية أو اتفاقية. بينما أجمع المتكلمون كلهم, بل أجمع أهل الملل قاطبة, إن أفعاله عز وجل إيه؟ أن الرب عز وجل مختار في أفعاله, والقول أنه غير مختار في أفعاله إلحاد كما يقول عبد الجبار في المغني. فدل وهو محال على الله عز وجل يكون أفعاله كلها إلى الاضطرار والاتفاق, بل هو منقوض بنص القرآن. أم حسبتم أننا خلقناكم عبثا, والعبث هذا هو الذي يكون اتفاقا بلا اختيار أو أن يكون مضطرا, وهذا زندقة. فدل ذلك على نقض هذا الدليل. فهذا دليل منقوض بافعال الباري, هم يذكرونها كذا, يقول هو منقوض بافعال الباري. انت بتقرا الجمله دي لازم تفهم يعني ايه منقوض بافعال الباري. قد تكون الجمله مغلقه, يعني كتب الاصول لما بيكتبوها حتى في كتب الكلام الجرجاني في شرحه على مواقف عبد الدين الايجي, الشرح المشهور اللي عليه حاشيه السائل جوتي, بيقول هو منقوض بافعال الباري بس. ده المتن, ده كلام مين؟ الايجي في المواقف. يجي بقى الجرجاني في الشرح والسيالكوتي في الحاشيه يشرح, لكن المفروض مجرد الجمله مفهومه ان هذا الدليل منقوض بايه؟ بافعال الباري فقط, لانه هذا يلزم منه ان افعال الباري كلها ايضا اضطرار او اتفاق, والله جل مختار. يعني هذا مما اجمع عليه اهل الملل. الاعتراض الثالث الذي وجهه المعتزله وشيخ الاسلام ابن تيميه على هذا الدليل, انهم قالوا انه لو صح هذا لزم الا يوصف فعل العبد بالحسن او القبح الشرعيين. انتوا بتستدلوا بهذا الدليل على نفي الحسن والقبح العقلي, صحيح؟ لكن طرد الدليل, لو طرد هذا الدليل, يلزم منه ايضا نفي وصف الفعل الاختياري بتاع العبد بالحسن او القبح الشرعي كمان. ليه؟ لان انتم قلتم ان الافعال ضروريه او اتفاقيه, فإذا كان كذلك فالشرع لا يحسن ولا يقبح الضروري أو الاتفاقي. يعني لو سألنا الآن إنسان كسر كوبا زاهلا, ده فعله إيه؟